يا للنور ظل البيتنا من بهجة وعد وما جيت نموت بهجة وعدك وما جيت نموت بهجة وعدك وما جيت لو فضلنا وحاتك منتظرين وفضلنا وحاتك منتظرين شوف وين روحتنا وين روحتنا وديتنا شوف وين وين فضلنا حاجتك منتظرين شوف وين روحتنا وين روحتنا وديتنا شوف وين وين بيقولوا الغايب عذره معه كمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين لو وريح في الباب خدنا الشوق يصبنا الشوق قبل العينين وفريق الباب خدنا الشوق يصبنا الشوق قبل العينين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين وفريح في الباب يصبنا الشوق يصبنا الشوق قبل العيد وفريح في الباب يصبنا الشوق يصبنا الشوق قبل العيد ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه شاي في دموع المغلوبين عيدك جاب الناس لينا ما جابك عيدك جاب الناس لينا ما جابك يعني نسيتنا خلاص يعني نسيتنا خلاص مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت خليتنا مع انك انت خليتنا مع انك انت خليتنا نغني الحب ذكرى واخلاص العيد جاب الناس لينا ما جابك ليه العيد جاب الناس لينا ما جابك يعني نسيتنا خلاص يعني نسيتنا خلاص مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت خليتنا مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت اللي خليتنا نغني الحب ذكره اخلاص دمعتنا وسادتنا وكده حاول أعرف لينا خلاص Thank you.